إلى أن وصلنا إلى أبناء كتاب التراب عند قوله باب صداق الملاعنة أي مهرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسنة المتصل إلى الإمام الحافظ المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال باب صداق الملاعنة. ملاعنة ملاعنة لأنها لاعنة نفسها، كذلك ملاعنة ملاعنة لاعنة زوجها لاعنت هي زوجها. نعم. وبه إليه قال حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل كذب امرأته فقال فرد النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوين بني العدل وقال الله يعلم إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب فأبيا وقال الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه. قال الرجل مالي؟ قال قيل لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. يعني معنى ذلك أنك صلى الله عليه وسلم بن عجلان عويد بن عجلان وزوجته يعني لما جاء للملاعنة قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقع اللعان يعني أحدهما كاذب، لا بد أن يكون أحدهما كاذبا والآخر صادق، فهل منكما تائب أبيا هي أبت وأبى. وأخيرا ثلاث مرات قال ذلك ثم فرق بينهما. فقال هذا الراوي يقول قال لي عمرو بن دينار أيوب السختياني قال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا زائد وأنت لا تحدث به وهو قوله. فلما فرق بينهما قال يا رسول الله مالي الذي أنفقت عليها في المال فأعطيني. قال لا مال لك، لماذا؟ إن كنت صادقا فقد دخلت بها فتستحق ذلك، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. قال سفيان حفظته من عمرو وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل لاعن امرأته فقال بإصبعي. وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاث مرات. قال سفيان حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرته. يعني معناه ينبغي للإمام أن يذكرهما بالله ويقول لهما فهل منكما تائب تتركوا منهما ذلك لئلا تتراجعوا من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التفريق بين المتلاعنين. نعم. وبه إليه قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما. نعم هو الذي أعلم. نعم. وبه إليه قال حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما. وهما عويبر وزوجته وهلال بن أمية وزوجته. نعم. قال رحمه الله تعالى باب يا يلحق الولد بالملاعنة، يعني إذا ولد بينهما ولد في هذه اللحظة أو في هذا الوقت لا يتسلسل لأمه ترثه ويرثها، وأما أبوه فلا. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن مكعب قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة، أي جعله وارثا لها ووارثا له. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الإمام اللهم بين. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال إذا حصل الإشكال وحصل اللعان، لكن حتى يكون الناس على بصيرة أن هذه المرأة كاذبة، لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى شرع اللعان وحجز بين أن يقع في تلك المرأة شيء، حجز بينهما وبقي اللعان. إذن هذا يقول الإمام الله مبين حتى تلد ولدا اسمه الزوجة أو اسمه الزانية حتى يتميز بين الناس. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي رضي الله عنه في ذلك قولا ثم انصرف. هذا قول أبي عويد، هذا عاصم رئيس القبيلة بني عجلة، ثم تكلم قولا غليظا وقال أنا لو رأيت رجلا مع امرأتي لما تركته قتلت إلى آخر ما قاله، ثم انصرف إلى بيته فجاءه قريبه وقال له إني رأيت مع امرأتي رجلا فأنا قال ابتليت البلاء المذكور بالمنطق ابتليت بما قلت قبل أن يقع، يعني استغرب ذلك. نعم. قال فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأتك، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم جعدا صغيرا. الرجل الزوج مصفر قليل اللحم، يعني نعم. وكان الذي وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت سبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل ابن عباس بين أنها زانية ولكن حجز بينهما اللعان. فقال رجل ابن عباس رضي الله عنهما في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. كانت زانية و يعني والناس يعرفون ذلك، ولكن ما قام شهود، شهود أربعة بأنها بأنه وجدها تزني، ما قام شهود، فلذلك لكن اشتهر بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت فلانا، لأنه اشتهر منها ذلك، ولكن ما قامت بينة شرعية أربعة شهود. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. وبه إليه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرضية رضي الله عنه تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا نص صريح بأن شرط التحليل هو الجماع، إذا تزوج رجل امرأة بعد أن طلقها الزوج الأول ثلاثة لا بد أن يجامعها، والمسألة هي خلاف ثلاثة أقوال. جمهور العلماء يرون أن الشرط النكاح، أن الشرط النكاح هو الجماع، ومنهم من رأى أنهم اشترطوا يعني الإنزال ليس الجماع فقط، ومنهم من رأى بالعكس يقول النكاح يكفي دون الجماع. والصواب قول الجمهور هو أنه لا بد أن جامعها ولو لم يزهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ولا يئس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. قال مجاهد: إن لم تعلموا يحد أو لا يحد، واللائي قعدن عن الحيض واللائي لم يحن فعدتهن ثلاثة أشهر. قال باب: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب ابنة أبي سلمة رضي الله عنهما أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكح. قريبها ولا يتزوجها، وكان رجلا كبير السن فأبغضته ما رضيت ما وافقت. فعند ذلك خطبها شاب آخر فمالت إلى الشاب، فغضب أبو السنابل هذا فقال: لن تتزوجي حتى يمضي عليك 14 وعشرة. وكان أهلها غائب، وكان يظن أن أهلها لو كانوا حاضرين لأعطوه إياها، لكن أخيرا هو فتوى ما هو صحيح، وهو أن الحاملة يعني يقتضي عدتها لوضع حملها لا أنها تعتد 14 وعشرة. نعم. قالت: فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما أصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من 10 ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي. اي فولدت، فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ان ابا السنابل بن بعكر يقول لي لا تتزوجي حتى يمر اخر الاجلين. اخر الاجلين معناه 14 وعشرة اجل، ويعني ووضع الحمل اجل اخر، فما كان ابعد هو المطلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، بل ولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن، فاذا وضعت حملها فقد حدث ولو في نفس اليوم، فان ارادت ان تتزوج فليس عليها مانع. نعم. وبه اليه قال: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد ان ابن شهاب كتب اليه ان عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابيه انه كتب الى ابن الارقم رضي الله عنه أن يسأل سبيعة الأسلمية رضي الله عنها كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن خزعة قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. نعم. يعني مراق الأعمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني مخصص لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا عليهن والمطلقات يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، عموم كل المطلقات. والمتوفى على زوجها هذه تخرج من هذا العموم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال إبراهيم: فيمن تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري: تحتسب. وهذا أحب إلى سفيان، يعني قول الزهري. وقال معمر: يقال أطرأت المرأة إذا دنا حيضها وأطرأت إذا دنا طهرها. معنى ذلك أن القرعة تطلق على الطهر ويطلق على الحيض. ومن هنا حصل اختلاف المذاهب، هل العدة في الحيض ومذهب الحنفية في الحيض، أم العدة في الطهر ومذهب الشافعي وغيره بهذا المعنى. لكن الصحيح عند المحققين أن القرعة في لغة العرب استعمل باستعمالين، ولا يعتمد على أحد المعنيين إلا بقرينة. لكن في العدة يحمل على الطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني هو العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فبين المراد بالطهر هناك بالقرب الطهر. إذا تعتد بالطهري بعد الحيض. نعم. قال ويقال ما قالت بسنة قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها. قال رحمه الله تعالى باب قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقوله واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم إلى قوله بعد عسر يسرا. هذه المرحلة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم وما بين منكر ومؤيد لها، ولمن أنكر عليها عائشة كما سيأتينا قريبا عائشة أنكرت عليها وقالت إنما خرجت لأنها كانت بلية لسان، وفي رواية قالت كانت بوحش يعني بيت منفرد فخرجت لذلك. وعمر رضي الله عنه قال لا ندع كتاب نبينا كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة يعني لا ندري أحدثت أم نسيت، فلما قالت ذلك قالت له اقرأ الآية لتبين لك الأمر. وذلك أن الآية هذه التي قرأناها يقول يعني لا ولا يخرجن الا ان يتم لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، ما معنى هذا؟ فسكت عمر سكت خصمته يعني، يعني قالت له ما فائده ايجاد السكنى لها ولا تخرج من سكنها، ما الحكمه؟ وقد بينت الايه بان الحكمه لعله يندم ويرجع اليها ويراجعها، هذه الحكمه. والباين كيف هل انت تتصور ان يرجع اليها زوجها؟ مات خصمته بهذا. لكن الصحيح الذي حققه او قاله المحققون ان حديث فاطمه صحيح في الصحيحين وهو المعتمد، فلا سكنى للمبتوته ولا نفقه لها، وهذا لان من العلماء من يجب لها السكنى والنفقه، ومنهم من ينفي على الاثنين، ومنهم من يجب لها السكنى ولا منفق ولا نفقة، ومنهم بالعكس فيه خلاف أقوال منتشرة، والصحيح أنه لا نفقة لها ولا سكنى. نعم. وبه الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى مروان وهو أمير المدينة اتق الله واردها إلى بيتها. قال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس، يعني معنى ذلك أن هذا مروان كان أمير المدينة، فلما انتقلها الرجل قال أنكرت عائشة ذلك، لماذا يخرجها من بيتها بل تقيم في بيتها سكنى لها؟ فقال لها إن عبد الرحمن غلبني، وفي رواية قال لها ما إذا كان هناك شر في فاطمة فما بين الرجل وامرأته هنا يعني لا ينقص عن ذلك الشر، إذا ينبغي أن تخرجها. والحاصل أنها كانت تنكر على فاطمة قولها هذا وتقول إن هذا خاص بها بمعنى يخصها، وهو بداءة عن الإنسان على أعمالها. وفي روايته قال المكان كان وحشا إلى آخره. نعم. قالت لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان بن الحكم إن كان به شر فحسب إن كان به شر فحسبك ما بين هذين من الشر، يعني هذين الذي طلق بينهما يعني مشاهدة كثيرة فلا ينبغي أن تقصون في بيته. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا همدان قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما لفاطمة ألا تتق الله، يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة. نعم، يعني كانت تنكر عليها، لكن المحققون قالوا الصواب ما قالت فاطمة رضي الله عنها. وبه الله قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيها أنه قال قال عروة بن الزبير لعائشة رضي الله عنها ألم ترن إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت. قال ألم تسمع قول فاطمة؟ قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة رضي الله عنها أشد العيب وقالت إن فاطمة رضي الله عنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. عيب الخروج لكن يعني هو هي قالت صريحا غير هذا الموضع صريحا قالت تعالى يعني أن زوجها لما طلقها بته أخذ المطلقة وكان له وكيلان فطلبت منهما النفقة فجاءها بشعير فقال هذا النفقة أخذ بالشعير لأن الشعير هذا نفقة أو طعام الدابة إن كان لحق فسوف أستوفيه تماما يعني طعام لذيذ وطعام نفيس وإن لم يكن لحق فلا حاجة لتجلب الشعير فلبست ثوبها وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن وكيل يعني وإن وكيلي زوجي قالاني لا نفقة ولا شكرا لك فهل هذا صحيح؟ قال نعم صدقاء لا سكنا لك ولا نفقا نص صريحا لكن عائشة توهمت أن هذا لأمر آخر يعني وهي نص ذكرت نص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نص عليها بأنه قال لها صدقاء لا نفقا لك ولا سكنا قالت يا رسول الله إلى من أنتك قالت إلى أم شريك ثم نقلها إلى ابن أم عبد الأعمى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبدو على أهلها بفاحشة وبه إليه قال حدثني عبد الله بلسانها إذا كانت مدية اللسان وتدور رحمها تخرج وكذلك أيضا إذا كان مكان مخوف هناك مثلا المفسدون في الأرض يعني يقتحمون عليها بالليل فعند ذلك تخرج إلى أهلها. نعم. وبه إليه قال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أنكر ذلك على فاطمة رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل. أي معنى ذلك أن النساء مؤتمنات لما يكون من قبلهن مؤتمنات لأن الرجال ما يطلع عليهن فالواجب عليهن التقوى وذلك أن لا تخفي ما حصل لها من حمل فطيلة عن الحمل أو غير ذلك لا بد أن تظهره حتى يعلم الناس حقيقة الأمر هل هي الأول أو الثاني إلى آخره. نعم. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية رضي الله عنها على باب خبائها كئيبة فقال لها عذراء حزينة. نعم. فقال لها عذراء أو قال حلقاء إنك لعابد هذه ذلك إذا كانت قالاني للذنب الشخصي إذا أساء عقبك الله معناه عقبك الله عقبك الله شارك وهكذا وعلى أفراد حقيقتها وإنما هو مجرد جامع كلام. فقال لها عذراء أو قال حلقاء إنك لحابستنا أكنت أفضت يوم النهر؟ قالت نعم. قال فانفري إذا يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كثيرة إيمة قال ما لك؟ قالت حدت. قال إذن أصيب علينا وذلك لأنه ظن أنها لم تكن طواف الإفاضة فطواف الإفاضة فرض ركن لا يسمح حتى للحائض والنفساء أن تتركه بل ينتظرونها ولذلك قال لها حبستنا ثم قال أفضي يوم النحر للإفاضة قالت نعم أفضت. قال فلا إذن معنى ذلك ليس عليك طواف الوداع فدل على أن طواف الوداع واجب على الحاج إلا على النفساء والحائض فليس عليه معنى. قال فانفري إذن. نعم. قال رحمه الله تعالى باب وبعولتهن حق بردهن في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين. نعم. وقوله فلا تعذروهم. وبه إليه قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يونس عن الحسن أنه قال زوج معذر رضي الله عنه أخته فطلقها تطليقة. أيوة تركها حتى قضت عدتها. وبه إليه قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة أنه قال حدثنا الحسن أن معذر بن يسار رضي الله عنه كانت أخته رضي الله عنها تحت رجل فطلقها ثم خلعها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معذر رضي الله عنه من ذلك أنفا فقال خلع عنها وهو يخدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها. معنى ذلك أن هذه المرأة أخت معذر بن يسار زوجها فأخبر بينهما شيئا فطلق عذرها ونظره حتى تستطيع عدتها فلما انقضت عدتها وتقدم لها فلان وفلان جاء معهم يخطبها فغضب عليه وقال أنت أولا ضيعت هذا الطلاق ثم بعد ذلك لم تظهر معك أيام العدة وتركت وسكت والآن لما جاءها خطاب تتقدم والله لا أزوجك يعني حلف أن لا يزوجك فإن ذلك يعني أنزل الله تعالى قوله يعني إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن ما في منع يعني إذا رضيت هي ورضي هو رد عليه فتزوجها هو. نعم. قال فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن إلى آخر الآية فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقال لأمر الله. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. هذا هو الدليل على أن القرآن في عدة هو الطهر وليس الحيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك العدة التي أما الله أمر أن يطلق في الطهر لا في الحيض إذا طلق في الحيض أمره بالمراجعة وفيه دلالة على أن تلك الطلقة تعتبر من طلق في حال الحيض تحتسب عليه لكن يجب عليه أن يراجعها ثم يمهلها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن أراد أن يطلقها فليطلقها قبل أن يجامعها. هذا كله ما هو سبب الحكمة. الحكمة في ذلك يعني العلم حتى نتأكد أن هذا الرجل وهذه المرأة بينهما انفصال تمام لأنه إذا راجعها طلقها في الحيض راجع طلقها في الحيض في أيام الحيض الرجل راغب عن المرأة لا يريدها وطلقها طيب وعفونا عنه فجاء الطهر ولم يراجعها فجاء يعني راجعها ولم يدخل بها وجاء الحيض ثم طهرت فلو كان له بقية من يعني هذه المرأة لراجعها في هذا فدل على أنه آيس منها فسمح له بأن يطلقها لكن قبل المجامعة. قال وكان عبد الله رضي الله عنه إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. رجل قال له يعني طلق رجل امرأته كذا وقال إن كانت واحدة لا يضرك واثنين لا يضرك وإن كانت ثلاثة بانت منك. نعم. وزاد فيه غيره عن الليل قال حدثني نافع قال ابن عمر رضي الله عنهما لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. نعم يعني معنى ذلك من المراجعة. قال رحمه الله تعالى باب مراجعة الحائض. وبه إليه قال حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قال قلت أما تعتد بتلك التطريقة؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق. إن عجز ابن عمر عن إصابة الحق واستحمق أي صار أحمق، يعني ما أراد محتسب عليه هو أحمق في فعله ذلك محتسب عليه، إذا تطلب بالحيض محتسب عليه. قال رحمه الله تعالى: باب تحج المتوفى عنها 14. وقال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية تمضي لأن عليها العدة. قال أبيه إليه: قال يعني صغيرة زوجها أبوها لرجل ومات ذلك الرجل، هذه الصغيرة تجنب الطيب لأنها زوجة إن كانت صغيرة فعليها العدة ومعتدة لا تمس. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حج عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قال زينب رضي الله عنها: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14. يعني 3 أيام يسمح لها لأن شدة الحزن وأخر في المرأة خاصة، فلذلك سمح لها عند 3 أيام وبعد 3 لازم تنقض ذلك كله وتتطيب وتتعفر. نعم. قال زينب رضي الله عنها حديث الأول. أيوه. قالت: فدخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج فوق 3 ليال إلا على زوج 14. هذا الحديث الثاني، لكن هذا حديث واحد بالنسبة للبخاري بسند واحد ساقه، والترقيم هذا ليس محله، هذا الترقيم لذلك في نهاية الكتاب يقول لك عدد حديث البخاري كبر كذا، هذا كذبة، هذا ليس بارك، لأن هذا حديث واحد يعني في سند واحد ساقه مساقا واحدا يعطى رقما واحدا. نعم. قال زينب رضي الله عنها: وسمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي 14. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشريعة السمحة سهلت الأمور، كنتم في الجاهلية إذا توفي زوجها المرأة تعتد سنة كاملة، يجعلون لها حبش صغير يعني لا يسكنه أحد إلا هي وحدها، وهناك تلبس شر لباسها وتتجنب الطيب والعيد الآخر حتى تمر سنة كاملة، فإذا مر سنة كاملة أوتيت بدابة يعني تمسع من فرجها، ومن الغريب هذا يموت عرض. وثم بعد ذلك فتى ببعرة ويمر كالأم على بابها وترميه ببعرة، معنى ذلك أن الذي فاتني بموت الزوج من النعم يعني لا يعتبر بمثل هذه البعرة على هذا الفرد، هذا عبارة عنها. بعد ذلك تراجع من الطيب وتتزين للرجال ويخطبها، فجاء الشرع فقال 14، بدل السنة وبدل تكون مبهدلة تكون يعني أشياء مخصوصة لا تتجنبها فقط، فلماذا تستعجلين عن تريدين أن تفعلي عين ابنتك؟ لا، ما يصير ذلك لأن الله يقول 14. نعم. قال حميد: فقلت لزينب رضي الله عنها: وما ترمي بالبعرة على رأس الحوض؟ فقال زينب رضي الله عنها: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت عشا ولبست سر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتق به، فقدما تفتق بشيء إلا من، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك ما تفتق به، قال: تمسح به جلدها. ثم جاء الشرع وخفف ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب الكحل للحادة. وبه إليه قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة رضي الله عنهما عن أمها رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فأتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في التكحل، فقال: لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو قال شر بيتها، فإذا كان حول فمرت المرمت ببعرة فلا حتى تمضي على أربعة أشهر وعشر. قال وسمعت زينب ابنة أم سلمة رضي الله عنهما تحدث عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين أنه قال: قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. قال رحمه الله تعالى: باب القصر للحادة عند الطهر. يعني معناه قصر هذا نوع يعني تبخر به. وبه إليه قال: حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر. وقد ثوب عصر معناه معصوب، وذلك أن بعض الثياب يعني إذا أرادوا أن يلونوه يعني يعكفون على صداه هنا وهنا وهنا وهنا وهنا ثم يصبغونه، فإذا حلوا الرباط بقي الرباط بياض ومع ذلك مصبوغ، فهذا يسمى ثوب عصر. نعم. قالت: وقد رخص لنا عند الظهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كسر الأطفال من كسر الأطفال. قست رقاب أطفال. نعم. قالت: وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تلبس الحادة ثياب العصر. مقصود يعني. نعم. وبه إليه قال: حدثنا فضل بن دكين قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر. نعم. وقال الأنصاري: حدثنا هشام. الأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى شيخ البخاري. نعم. وقال الأنصاري: حدثنا هشام قال: حدثتنا حفصة قال: حدثتني أم عطية رضي الله عنها أنها قالت لها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمس طيبا إلا أثناء ظهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار. قال أبو عبد الله: القسط هو والكسط مثل الكافور والقافور. يعني معناه امدار القاف من القاف والقاف من القاف. قال رحمه الله تعالى: باب والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا، الى قوله فيما تعملون خبير. وبه اليه قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا سهل عن ابن ابي نجيب عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال كانت هذه العده تعتد عند اهل زوجها واجبا، فانزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال: جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فالعدة غير إخراج، معناه غير مخرجات لا تخرجهن، معناه فإن خرجت بنفسها لحاجتها قال: فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت. وقول الله تعالى غير إخراج. وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث سالت ولا سكنى لها. وبه اليه قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه قال حدثني حميد بن نافع عن زينب ابنه ام سلمه رضي الله عنهما عن ام حبيبه ابنه ابي سفيان رضي الله عنهما لما جاءها نعي ابيها دعت بطيب فمسحت ذراعها وقالت: ما لي بالطيب من حاجه، لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحج على ميت فوق ثلاث الا على زوج 4 أشهر و10. قال رحمه الله تعالى: باب مهر البغي والنكاح الفاسد. يعني البغي هي الزانيه، يعني اجرتها الذي تاخذه على الزنا، وكذلك النكاح الفاسد ما حكمه؟ وقال الحسن: إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره. ثم قال بعد: لها صداقها. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زمن الكهف وعنوان الكاهن ومهر البغي. ثمن القلب يعني لا يباع القلب، عنوان الكاهن معناه الذي يتكهن ويأخذ أموال الناس حرام، وكذلك أيضا مهر البغي الزانية الذي تأخذه بزناها حرام. وبالسند المتصل إليه رحمه الله تعالى قال: قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلة، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن المصورين. يعني هذه الأشياء منهيات، الواشمة التي تعمل الوشمة هذا حرام، وذلك تغرس حبلة حتى يخرج الدم ثم تضر عليه أسود حتى يسود هذا حرام، الفاعلة والمفعول بها. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن محمد بن جحالة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإيمان. وهذا أيضا في الجاهلية عادتهم أنهم يشترون الإيمان ليؤجروهن على الزنا، ويأخذون الفلوس أو المال الدرهم والدينار على زناهن، فهذا حرم الله سبحانه وتعالى لما جاء الشريعة هذا عن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المهر المدخول عليها وقيمة الدخول أو طلقها قبل الدخول والنسيس. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: رجل قذف امرأته، فقال: فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوين من العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا.